هداية الأحد 16/4 فصل في كري الأنهار. وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. فصل في كري الأنهار. قال رضي الله عنه وعنكم: الأنهار ثلاثة. الكري تنظيف الرواسب، يعني هذا من كثر ما تجي سيول تجي هذا يصير رواسب فيه، وهذه الرواسب تعطل جريان الماء، فماذا يكروه يعني هاي بالمساحي ويذهبون بها. هسه الان هاي الجرافه إيه؟ قال: الأنهار ثلاثة: نهر غير مملوك لأحد ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ونحوه، يعني هذا غير مملوك لأحد، هذا غير مملوك. إيه؟ ونهر مملوك دخل ماؤه في القسمة إلا أنه عام. ها أكو هذه ما مقسم لسه الفرات. أكو أحيانا النهر لكن مسويل به عبارات، هذا ثلاث عبارات وهذا ثنتين وهذا ثلاثة على حسب مساحة الأرض. ونهر مملوك دخل ماؤه في القسمة وهو خاص، خلاص يعني من مقسمنا الأراضي صار حصتي أنا مجرى الماء، هذا صار دخل صار في ملكي، مو هذا علي أنا أنظفه وأرفع الرواسب للصير. والفاصل بينهما استحقاق الشفة به وعدمه. شفت يعني لا كل هذه الشفة طاف الشرب شعدكم شنو الفرق بينهما؟ كلها بين الاثنين الأخيرة خاف يأدي شنو الفرق؟ والفاصل بينهما استحقاق الشفة به وعدمه. حتى هذا الملكي ما أمنع الشفة، خاف خطاط أو بطوية شرب فيه، يعني هسه هذا الشرب بس ليه وهذا ليه والأهل عبارات وهذاك مفتوح، ولا كلها الشفة إيه؟ نعم. فالأول كره على السلطان من بيت مال المسلمين لأن منفعة الكري له فتكون مؤنته عليهم، خلاص إيه نعم، ويصرف إليه من مؤنة الخراج والجزية، يعني من الخزينة مو من مال الزكاة أبدا، دون العشور والصدقات هاي المن الفقراء والمساكين والإلى آخره، لأن الثاني للفقراء والأول للنوائب. استحقاق الشفعة. استحقاق الشفعة شفعتي استحقاق الشفعة شفعتي شفت استحقاق الشفعة شنو معناته؟ يعني هذا المشترك الأولي ممكن واحد يشفع، لكن هذا أنا ما بيشفع لي بس لي خاص. قال: فإن لم يكن في بيت المال شيء فالإمام يجبر الناس على كريه إحياء لمصلحة. إذا الخزينة فارغة قابلة يصير ترسبات والمي يمنع جريانه أو يطفح على الجوانب، يجبي من الناس ياخذ حتى ينظفوا. إيه؟ قال: احياء لمصلحه العامه اذ هم لا يقيمونها بانفسهم. الحقيقه المصلحه العامه ما حد يتدخل بها الا الدوله، يعني هسه شفنا يوم الايام قال واحد من المتبول ابل الشارع او انصب عامد كرما كل ما يقول مو علي، اذا من يقوم بها؟ الدوله. وفي مثله قال عمر رضي الله عنه: لو تركتم لبعتم أولادكم. ليش؟ ما حد لا كان لا لا لا من تصير تحتاجون قم تبيعونكم، لكن لما تتدخل الدولة تيسر الأمور لكم اطمأننتم على أولادكم ما تحتاج بيع. إلا أنه يخرج له من كان يطيقه ويجعل مؤنته على المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم، يعني هذا لما يقوم يجمع من الناس ما يروح على الفقراء على المياسير، يعني منين يجمع؟ هذا الدهر العظيم ما عنده بالدولة فارغة يروح على البيوت له على المياسير. يعني يلا. وأما الثاني فكره على أهله على بيت المال. فكرهه لا على لا إيه؟ لا على بيت المال. شيخ لأنه يخرج له من كان يطيقه، يعني ما عنده يطلع بنفسه. قصده اللي ما عنده تطلع هو، خلي يشتغل. هو يشتغل. أما الثاني فكرهه على أهله لا على بيت المال. بس هذا الوصالي. نعم. إيه. لأن الحق لهم والمنفعة تعود إليهم على الخصوص والخلوص. خلص خالص لهم وخاص بهم. إيه. ومن أبى منهم يجبر على كريه دفعا للضرر العام. إيه. ليش؟ نعم. لأنه صحيح هو مثل ذاك عام. نعم. لكن مشترك بينهم. وهو ضرر بقية الشركاء وضرر الآب خاص. الآب يعني ما يدفع. نعم. إيه. يعني هذا ما يدفع لأن دفع بضرر. لا قل له ادفع. ادفع او اشتغل بيدك. ليش؟ هذا ضرر خاص. لما من نكري ضرر عام لما ضرر عام. واذا تعارض الضرر الخاص والعام. نعم. قال ويقابله عوض فلا يعارض به. شفت يقدر يقدر بدال ما هو يشتغل ينطغر ينطغر. ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق وفيه ضرر عام كغرق الأراضي وفساد الطرق يجبر الآب. يعني هذا مو الكري. قال يا أبا هاي جوانب نخشى أن تنفجر، لازم نسوي له إضافة. إضافة إذا كان ظننا أنه قد تنفجر لا أيضا يكلفون. قال يجبر الآب وإلا فلا لأنه موهوم بخلاف الكري لأنه معلوم. الكري أكيد ضمر نظرة. نعم. لكن هاي الجوانب إذا تيقنا أنها ضعيفة وستنفجر نجبره، أما إذا كان لا ظنا ما نجبر أحد. إيه؟ وأما الثالث وهو الخاص من كل وجه فكريه. إيه؟ على أهله لما بينا. ثم نعم. قيل يجبر الآب كما في الثاني. نعم. وقيل لا يجبر لأن كل واحد من الضررين خاص. أو شلون؟ يعني هو يتضرر ضرر خاص قبل يدفع مصاري والدولة بين أهل الأراضي خاص. ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآب بما أنفقوا فيه إذا كان بأمر القاضي. إذا أمرهم القاضي أن يجمعوا مبالغ وهذا ما هو يشتغل زين، بعدين برميته يقولوا ليابه أن أصرفنا عليه كذا أنت حصتك كذا جيبه إذا كان بأمر القاضي. نفقوا لأنفقوا لكم يا أنفقوا عليه. إذا أنفقوا عليه بأمر القاضي بخلاف ما تقدم ولا يجبر لحق الشفة كما إذا امتنعوا جميعا. يعني هذول اللي يشربون نجبرهم؟ لا. هاي اللي شرح هو وحيوانات وقل له ساهموا بالتنظيف حقا. لا. ومؤنة كري النهر المستقيم. يعني هذا لا فرق بين الشرب من النار الكبير من الفرق من الخاص كلها. إيه. ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه. ها شون يعني؟ يعني شوف نصوروا أن جاي هالشكل. أنا بستاني هنا. قاعدنا. وانت هنا وانت هنا. ابو حنيفه يقول كل واحد يكري قبال ملكه. يعني انا لما ارضي الحافه الصدر ماله 100 متر والمر يمر النهر انا اكري 100 متر، وذاك عنده 50 يكري 50، ذاك عنده 10 يكري 10 هكذا. ايه. قال فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه. ها يعني معناها خلاص على الرجل الثاني هذاك. يعني أنا هاي 100 متر ودخلت 10 مترين ثلاثة. لا قل ها وقف هذا على رفيجك. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال هي عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشكل والأرض. يا أبا هذا كم واحد بيه؟ ها على الأنفار بغض النظر عن مساحة الأراضي العليه. ها يا أبا احنا 10 لكن انا 100 وهذا 50 وهذا 30 مساحات. لا على الأفراد هاي يروح ل ألف دينار كل واحد يدفع 100 بحصص الشرب والأرضين. نعم بحصص الشرب والأرضين من كل واحد حسب من أبو يوسف وقال لا هم اثنين وقال إيه على شنو ها إيه يعني معناته مو كلنا اللي قدامه نعم. يعني على حسب معدومس يلا على المساحات لأن لصاحب الأعلى حقا في الأسفل لاحتياجه إلى تسليم. هذا أنا أبو مية أقول أنا أدفع عن هذا كل بالأخير أقول يابا لو ما إذا ما يريد الكري هذا يرجع عليك ويذيك لأن لصاحب الأعلى حقا في الأسفل لاحتياجه إلى تسهيل ما فضل من الماء فيه وله لأبي حنيفة لا أبو حنيفة أن المقصد من الكري الانتفاع بالسقي زين والشكل وقد حصل أنا منين أستفيد قدامك من هاي 100 متر إيه؟ وقد حصل لصاحب الأعلى فلا يلزمه إنفاع غيره خلاص إيه؟ وليس على صاحب السيل عمارته كما إذا كان له مسيل على سطح غيره شلون وليس على وليس على صاحب المسيل المسيل إيه صاحب المسيل شو يعني هذا يمر بملك الآخر لكن الفائدة مو له يعني الآن واحد منبع عنده بالبداية ويمر بأرضه تيروح على هاي المزارع هذا قال لك أنا شو مستفيد أنا فوق ما خلي الماء يروح عليهم يقول له شارك بالنهار الحيوان إن شاء الله يغرقهم فصاحب المسيل يعني اللي يمر عليه لما ينزل بالنهار ما نقول أنت ساهم في الكري لأنه يقول لك أنا عليش قادم المي يمر على سطح قاعي ويروح عليه للضرر هم لو أنا كيف وأنه يمكنه دفع الماء عن أرضه بسده من على يعني هو يقول جاب قالوا له ساهم لأن المي العين متبر بقاعك تجي خلاص أديره على هالوديان وأخلصكم منه ثم إنما يرفع عنه إذا جاوز أرضه كما ذكرناه خلاص حتى إذا هذا هو أفرض أفرق على مر بعدين من يدخل ذوك المكلف بها مدخل وقيل إذا جاوز فوهة نهره يعني شون جاوز فوهة نهره يعني المسيل هذا لكن مخلي فوهة هنا إذا كان يوقف عندها ويحوله من عنده خلاص لكن إذا راد يجاوز إذا راح ينتفع الغير إيه إذا كان لا يشارك إيه وهو مروي عن محمد رحمه الله والأول أصح لأن له رأيا في اتخاذ فوهة من أعلاه وأسفله يقدر يسوي يعني قلل الفوهة يتحكم بها فوق لأنه هو أبو الميت من فوق فإذا جاوز الكري أرضه حتى سقطت عنه مؤنته قيل له أن يفتح الماء ليسقي أرضه لانتهاء الكري في حقه ها يعني إذا حبس الماء لأنه حبس الماء لأجل ينظفون لازم يجففون هو يحبس الماء إلى أن يكملون هسه الآن هو بالمي إيه إذا كمل نقول له افتح الماء لأنه صار له مسيل إيه نعم وقيل ليس له ذلك ما لم يفرق شركاؤه نفيا لاختصاصه إيه ليش يعني معناته لا يفك الماء إلى أن يكملون شركاؤه ليش نفيا لاختصاصه يعني معناته اذا شلون يعني مو داخل مو مختص به يعني هم صعيم مختص به يعني هو المي من عنده وهم راح يستفيدون منه اذا ما له حق يتحكم بهم لانه لا اختصاص له وليس على اهل الشفة من الكري شيء لانهم لا يحصون او يحصون ولانهم اتباع عنده يعني هم تبعا هي الاصل بالوديان بالنهار السخي اما ثانوي الشر فصل في الدعوه والاختلاف والتصرف يعني هذه إذا كان اختلفهم أهل الأنهار، هذا اللي هي الكثر، هذا اللي هي الكثر، هذا أو هاي القاع يمر بها الماء، يقولوا لا ما تمرروا تنشوف. قال: وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا. الشرب يعني قد يكون مملوك، يعني يملك الشرب ولا بدون أرض، ولا بدون أرض. يعني أخذ مثلها أحسن شيء، كان له أرض ولها حق الشرب ثم باع بدون الشرب، إذن لو الشرب لو بلو الشرب، فمن حقه أن يهبه أن يوصي به. قال: وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا، لأنه بغير أرض يملك بدون الأرض إرثا. إرثا إيه، وقد يبيع الأرض ويبقى الشرب له. شفت هاي مثال آخر إيه، وهو مرغوب فيه، مرغوب فيه فيصح فيه الدعوة. زين إيه يلا. قال: وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره، فأراد صاحب الأرض أن لا يجرى النهر في أرضه، ترك على حاله. اسمع لي، هذه أرض، أرض واحد بها العين، هذه الأرض لي، وهذا العمر، عمر من نجي العين مر عندي إلى نجرة. إيه أنا قلت لا ما خليك تمر، هذا المي أنا هاي قاعي ما خليك تمر، لكن يابا هاي من أب وجد مر من هين، أنت البارحة جيت اشتريت، صحيح قاعك، لكن هذا الممر قديم، فإذا هذا كأنما ملكوه من يستفيد، لا حق لي أن أمنعه. أقرأها. وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره، فأراد صاحب الأرض أن لا يجرى النهر في أرضه، ترك على حاله. لا أبدا، لأنه مستعمل له بإجراء مائه. يعني هذا مستعمل له ما دام المي هو يمر عليه. إيه، فعند الاختلاف يكون القول قوله. شفت ليش؟ نعم، لأنه من زمان هذا يجري، القول قولك. نعم، فإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فعليه البينة. لا بالله، بس هذا المجرى يابس ماكو مي، ولكن أنا مو وضع اليد عليه، وضع اليد على هاي وعلى هناك، هذه مو وضع عليه يد. كان وضع يد أنا أولى، والكان مو وضع لي لا، هذا من حقه أن يجي بينه. قال: فإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فعليه البينة أن هذا النهر له. شفت، أو أنه قد يعني كان، يعني أنت أجيب بينة. نعم، لكن ماكو دليل لك. إيه؟ أو أنه قد كان مجراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها. جاف. نعم، فيقضي له، فيقضى له لإثباته بالحجة ملكا له أو حقا الحجة مستحقا فيه. البينة. نعم، ولا الظاهر يساعدني أنا. نعم، صاحب الأرض. وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح. شلون مصب في نهر؟ نعم، يعني أكو أرض يجي كتبيها. نعم، وراد يمنع صاحب الأرض. هب على الخلاف، قول إذا كان من زمان هذه كت ما له حق يمنع، وإذا كان ناشف يعني المصاب لازم أجيب بينة أنه لي حق أصب هنا. أو على سطح، يعني يمشي هالشكل. نعم، إنه بعد حتى قبل ما ظل هالأنابيب جيراني كت على سطح هذا ويسيل عليه يروح على الميزاب. أو الميزاب أو الممشى في دار غيره. شفت، يعني معناتها أنا يصب نبات الماء هاك يسموه مثل هاي البلكوني. نعم، تكت على سطح الجيراني ويروح أو ميزاب عليه. نعم، هاي علامة على أنه أنا مطر، ماي مطري مر على جيراني. فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب. قال: وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب، كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم. هذا يقول لي نص وهذا ثلث، يا بنفضها على المساحة. شيخي اللي حضرتك، متى إلى حق يمنع أن الماء يجري من عنده؟ هو متى يعني في الشرع؟ هو بالنسبة إذا ما قدرت أنت تثبت بينه مو؟ نعم، وجب بي أنا العصل أنه هذي. نعم، أما إذا كان الماء جاري من زمان ما عجبني الواقع يأيدك. ورجل منه على ظهرك الماء لما شخص منع الماء يعني هاي معناتها أحملك يا كلاية شيء قذيف في هذا الموطن أو في موطن آخر متنازعين على مرور الماء أي مرور أي ما يريدي بهذا ما يقبل يعبر الماء أي قال له غصب عنك يعني غصب عنك أي لأنه مجرى هو اللي يسده. قالوا إذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم لأن المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره. هسه الآن بخلاف الطريق هسه الآن عندنا نواعير قبل نواعير مال الخشب هاي. نعم. كل ملاك يملك من الناعور على قدر مساحة أرضه. يعني أذكر إحنا عمنا كان ناخذ 3/4 الأرض والدي ربع ولنا ناعور إذا الناعور ربعه لنا فقط. لأن المقصود التطرق وهو في الدار الواسعة والضيقة على نمط يعني ها بالدار الدار أنا عندي 100 متر وأنت 200 لا الشارع أنا وياك سوا لأنه أنت أبو 200 يمر وأبو 100 يمر. فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر يسكر النهر إيه؟ لم يكن له ذلك لما فيه من إبطال حق الباقين. شوف يعني احنا ارضين وحده عاليه وحده ناصيه هذه العاليه ما يبقى بها المي الا نسكر نخلي سد زين هل له حق هذا العاليه يسد؟ لا ما له حق. ها جيب لك وسيله تسقي منها وخلي ظل ما اما سكره حتى هو جيب ماطور جيب وسيله وسقي. ولكنه يشرب بحصته إيه؟ فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى يسكر الأعلى النهر حتى يشرب بحصته أو اصطلحوا إيه؟ على أن يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز. شبيت قلنا يا أبا حتى لأن منكوسة ساعات فلا أسكر حتى يصعد المي عليه خلاص لأن الحق له إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر التسكير نوعان إما أجيب قطع أسكر قطع بليت قطمان أو أجيب تراب لا هذا تراب هذا يرسخ لكن هذا بالعجز فيه. قال إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بما ينكبس به النهر من غير تراض لكونه إضرارا به إلا إذا قال ميابة جيب تراب ومعليش ينكبس شنو هذا دوسوب الرجلين بالله وليس لأحدهم أن يكري منه نهرا ها هذا النهر نعم واحد قال كان يعبه أنا ما عندي بس قاعد هناك خلي أشق نهر لا هذا لهؤلاء الذين يمر أمام أراضيهم ما يصير يطلع فرع. قال وليس لأحدهم أن يكري منه نهرا أو ينصب عليه رحى ماء إلا برضا أصحابه طبعا لأن فيه كسر ضفة النهر. شلون يعني كسر ضفة؟ لأنه لما طلع لازم أثرمه. نعم. أثرمه وهذا ملك الكل. يجوز ظلت الرحى غير راح أركبه بهالجانب. نعم. قد يكون يضطر أهدم الحافة هذه. إيه؟ لأن فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك بالبناء. يلا. إلا أن يكون رحا لا يضر بالنهر ولا بالماء خلاص إذا كان يابا راح أطرحها لكن ما أتعرض للحافة هاي لا إيه؟ ويكون موضعها في أرض صاحبها كود لازم أنصبها أرضي مو بالمسيل إقبال جيراني لأنه تصرف في ملك نفسه ولا ضرر في حق غيره. نعم. ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته هذا شنو ضرر إذا أريد أخذ منه يعني مو عبارة أخذ منه نهر لا أنت لك تأخذ منه بقدر أرضك شنو الضرر كان بقدر مي أريد أفتح فتحة قال لك أنت مو خربت هذا السد هذا إذا السد هذا ملك للكل من أول إلى آخر احنا نسميها المدة ومعناه نعم ومعنى الضرر بالنهر ما بينه من كسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه. كان يمشي كله هيك التي تفتح فتحة معناه ترى يضعف ثانيه طريقته. والدالية والسانية نظير الرحى. هاي الدالية عندنا ما يعرفوها دالية يعني مبنى يبدو قبل مو بالسمنت يسموها النورة وبعدين هذا الناعور يكت عليها تتروح. الثانية البناء اللي يمشي عليه المي مو بالأرض يعني الدالية الحوض دالية اللي كت بيها الحوض وهاي الساقية. ولا يتخذ عليه جسرا ولا قنطرة بمنزلة طريق خاص بين قوم أبدا لأنه مشترك هذا إلا بموافقته. بخلاف ما إذا كان لواحد نهر خاص يأخذ من نهر خاص بين قوم فأراد أن يقنطر عليه ويستوثق منه له ذلك يعني جسر أو كان مقنطرا مستوثقا فأراد أن ينقض يعني ذلك سابقا كان مقنطر راحت وأنا أريد أعيده ولو كان أكون معي شركاء لزال سابقا أقروها كله أنا من حقي أعيده. ولا يزيد ذلك في أخذ الماء حيث يكون له ذلك حيث يكون له كنت لا تؤثر على الماء لأنه يتصرف في خالص ملكه وضعا ورفعا سواء هدمتها قبل أو إذا عطلها. ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء من ضمنها يعني إيه؟ نعم يلا. ويمنع من أن يوسع فم النهر لأنه يكسر ضفة النهر. أنا أخذنا من النهر أخذنا 3 مترات فتحناها تيسير شكل أنا قلت والله هذا شوية راح أسويها 5 هذا إذا ماكو موافق البقية لأنه قد يكون أنا 5 تنفعني لكن ذوك تغرقهم ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء لأنه يكسر ضفة النهر ويزيد في مقدار حقه في أخذ الماء شفت. أو على نعم. وكذا إذا كانت القسمة بالكوة هاي الكوة شنو فتحات هذه كوة يعني هاي المعزول هذا شلون يسوها قبل يعني مثلا حديد ماكو حديد داكل خشب ويفتحون بفتحة عند الماي نحطه بالبداية ما يمر أنا كويتي كبيرة أسوي مجرى له وأنت كوتك أقل ها زين هذه سوى الكون مو مثل ذيك يعني أقدر أسده هذيك مثل أنابيب قبل يسوى من هذا مال زين الخواق مال الناور ها ماكو أنابيب هاي مثل يشيل بها المي الناعور هذا صارت هاي الأنابيب بلاستيك بوابات هاي هسه الآن بوابات بوابات وكذا إذا أراد أن يؤخرها عن فم النهر فيجعلها في 4 أذرع منه لاحتباس الماء فيه يعني شنو يرجعها شوي حتى ينزل تيحبس المي فيزداد دخول الماء فيه شفت نعم بخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعها حيث يكون له ذلك في الصحيح أنا مالتي من حقي أرجع لي وراء وأحبس بها من حقي أقدمها أما بالنسبة للمشترك ما هذا ملكي من حقي أما بالمشترك لا آخر لا مانع مثل باب الطريق لأن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار بالأول والترفع أنت مثلا 50 سنتيم 50 أنا 30 هذا 20 يعني ونغلق أما لما أريد أرجعه مالتي بالمشترك قد يكون تحبس مي وأكثر من المقرر لي قال من غير اعتبار التسفل والترفع وهو العادة فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة يلا ولو كانت القسمة وقعت بالكوى فأراد أحدهم أن يقسم بالأيام ليس له ذلك. لا يعني قسمنا الماي كل كوة المكان قلت يا أبا لا خلوه أنا يوم كامل وأنت يومين وهذا على أوقات لا لازال جرى الاتفاق من على الفتحات على الفتحات لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه ولو كان لكل منهم كوى مسمات في نهر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة وإن كان لا يضر به يعني هذا الجدول إحنا خمسة مسوين بها نعم جاء واحد قال ما تخلوني أسوي ساسة إذا مو عن موافقتنا ملوح لأن الشركة خاصة بخلاف ما إذا كانت الكوة في النهر الأعظم لأن لكل منهم أن يشق نهرا منه ابتداء فكان له أن يزيد في الكوة بالطريق الأولى قال وليس لأحد الشركاء في النهر أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب أنا هذه أريد أتركها بس أريد أسوي مزرعة هناك هذا راح حق بالمي راح أسوي بطريق على ذيك القرى احنا متفقين على ان هاي الاراضي التي بضفتنا اما سوي لهناك بعيده وتاخذ المي مال حصتك لا حصتك في ارضك القريبه من النهر سيدنا ايه سيدنا قبل قليل مش قلنا انه له الحق في انه يبقى له الشرب من غير ارض ايه يبقى له الحق ايه يبقى من غير ارض لكن هذا شرب للارض هاي طب الشرب اللي بقي له ما ممكن يبيع مو الاعلام هتفصله هذاك مفصول نعم. الارض واحد وشرب واحد نعم. هذا شرب لهذا الارض نعم. يعجبك تسقيها نعم. قال لا انا اريد اتركها نعم. اريد انقل هذا لا الا برضا الشركاء نعم. لانه اذا تقادم العهد يستدل به على انه حقه نعم. قال وكذا اذا يعني اراد معناها يتركوا قال هاي انا صلي قال وكذا اذا اراد ان يسوق شربه في ارضه الاولى حتى ينتهي الى هذه الارض الاخرى يعني شنو قال اسوي حيله قال اخلي هاي تشرب ومن افتح له يعني ما خلاه انه اسوي ساقيه تيابه اذا انا راح اخلي المي يمشي على ارضي ومن هناك افتح له ايه لأنه يستوفي زيادة على حقه. ليش؟ لأن هذا الماء راح هاي تشرب منه وراح أفضل ذيك الأرض. إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء قبل أن تسقى الأرض الأخرى. وهو نظير طريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي يفتحها في هذا الطريق. ولو أراد الأعلى من الشريكين في النهر الخاص وفيه كوى بينهما أن يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن أرضه كي لا تنز ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالآخر يعني معناته هذه قاعد يخندق الماء لكثرته فأنا قد يابا أنا راح أسدها حتى أقلل الماء وحتى ما يأثر النزيز أو إذا كان ما يوافقون البقية مليح وكذا إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما لأن القسمة بالكوى تقدمت إلا أن يتراضيا لأن الحق لهما وبعض التراضي لصاحب الأسفل أن ينقض ذلك طبعا ينقض لأنه يتضرر ينقض ذلك أن ينقض ذلك وكذا لورثته من بعده لأنه إعارة الشرب فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه هل عندنا غاسق قلنا مو يستقل بعينه بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك حيث يعني إذا وصى بها أو باع أو وهبها شيء مجهول حيث لا تجوز العقود إما للجهالة أو للغرر يلا أو لأنه ليس بمال متقوم حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره إيه هو لذلك إذا ما يضمن ليش مجعل مشاع نعم. ها يعني ما لو أنا آثم لكن مثل اللي يسرق شركاء واحد يسرق منه ما نقطع عينه وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة، وكذا لا يصلح مسمى في النكاح حتى يجب. يعني معناته يا بشرب المهرجي مهر الشرب ما يكفي. إيه قال ولا في الخلع حتى يجب رد المرأة عند حق الشرب. قالت له اخلعني بهذا. إيه لتفاحش الجهالة. ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوة. يعني معناته واحد شكى علي دين أقول لي أبا أعطيك شرب وسكر الدعوة. إيه؟ لأنه لا يملك بشيء من العقود. يلا. ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موته. يعني لما يموت واحد عليه دين مو يبيعون حاجاته. نعم. قال أبا تنبيع الشرب ونوفي به. ها؟ لا. ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موته بدون أرض كما في حال حياته. وكيف يصنع الإمام؟ الأصح أن يضم أن يضمه إلى أرض لا شرب لها فيبيعها بإذن صاحبه. يعني تعت في سبيلي وفون دينه. يقول يا أبا هذا الشرب راح أخلي على الأرض. فلما يبيعوها عاد يقسم الثمن. الشرب يا بقال يستحق خمس والقاع أربع أخماس، إذا يأخذ الخمس والقاع يرجعها للدولة أو إيه. ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب وبدونه فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين. نعم. وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضاً بغير الشرب. ماكو أرض شو يسوي؟ يقول للواحد يا أبا هذا من فلوسه من التركة بيعنا هاي القاع، يبيعها حتى يخلي الشرب لها، إذا من مال ورثة. بعدين يبيعوها اثنين حق الشرب للدين وهذا ترجع القيمة للورثة. ثم ضم الشرب إليها، ثم ضم الشرب الشرب إليها وباعهما فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين. وإذا سقى الرجل أرضه أو مخرها ماء أي ملأها فسال من مائها في أرض رجل فغرقها أو يعني نزت أرض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضمان. أنا متقصد؟ لا. لا. هذا طبيعة ما أجمعوا للماء هنا أو قاعد أسقي لكن تؤدي إلى رطوبة لجاري. أنا مو معتدي لأنه غير متعد فيه والله تعالى أعلم. نعم.